نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله خلق الخلق على هذه الحياة بالابتلاء والاختبار والتمهير ليميز ربنا بين الخبيث والطيب، وليعلم الله الذين امنوا اهل منكم ويعلم المنافقين. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ويقول ربنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول ربنا تبارك الذي كريم وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويقول ربنا ايضا: الزانيين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء ايها الناس والاختبار والتمحيص من سنن الله الكونيه والشرعيه، لا بد ان تبتلى، لا بد ان تختبر، لا بد ان تمتحن، لا بد ان يصيبك ما تكره من الاوجاع والاشقام، من الهموم والاحزان، من الاذى والغم. لا بد يا عبد الله، هذا الطريق سار فيه الانبياء، سار فيه الصالحون. اوذوا في ذلك الداء وابتلوا ومقتسوا، عالجوا انواع الاذى، عالجوا انواع الهموم والاحزان في هذا الطريق، لما يؤمنون من ثواب الله ومن نعم الله ومن صدق العاقبة ومن جنة عرضها السماوات والأرض. فهم لا يبالون بهذا ولا يكترثون بهذا، لا يكترثون بما يحبهم من الهموم والأحزان والغم والأذى. هو الابتلاء سنة الله في عباده. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد له به خيرا يرضى منه، من يريد له به خيرا يرضى منه. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرضى منه أن يقتبله، يبتليه، يمتحنه، يمحصه، يميزه من عباده. معنى قوله، معنى قوله يرضى منه أي أنه يبتليه. ورضى الإمام مسلم في صحيحه أيضا، بل روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله

صحيح من حديث معاوية ابن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنني رجل حديث عهد بجاهلية وإن أقواما يأتون الكهان أن يذهبون إلى الكهان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا فلا تأتوا الكهان ألا فلا تأتوا الكهان وقال وإن منا ناسا يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسبقنهم لأنهم يتساءلون إذا رأوا أسودا تساءلوا إذا رأوا حيوانا بالصوت تساءلوا عندهم يوم من الأيام ربما يتساءلون منه عندهم صوت من الأسواق ربما يتساءلون منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصيغة شرك والصيغة جهة شعر اسمعوا إلى أبو السماء إنهم ناس يقولون أن الشرك هو أن تتخذ خمرا فتعبد وإنهم ناس يقولون أن الشرك أن تطوف حول الأرض وإن مظاهر من الشرك كبيرة المسلمون في غيبة عنها وإلا كيف تأتي ذاك عالم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في قرآن الإمام مسلم في صحيحه من حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عراما فسأله فلم تقبل منه صلاة أربعين يوما سأله فقط لم يصدقه مجرد السؤال أربعين صلاة لا تقبل لك فكيف إذا صدقه اسمع عبد الله إلى أتيت الكاهنة فصدقته اسمع ماذا قال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام أبو داود في زمانه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى خرافا من أتى كائنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد أمر عظيم أن تصدق هؤلاء الكهان والعرافين أمر شديد دينك يا أخي حافظ عليه عقيدتك حافظ عليها ولو قطعت بالمناجير وشاهد هو الذي يدعي علم الغيب فأنت لما تصدق الكائن أي أنك أعطيت المخلوق حقا هو للخالق الله يقول في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويقول ربنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا يدعي أنه يعلم فكيف تصدقه أيها المؤمن؟ كيف تثق به؟ ولذلك أمر العقيدة أمر عظيم يقول ربنا في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن أن يشرك به فلا وكم تجد من إخواننا وأحبابنا ممن يأمرون بيوت الله ممن يسجدون لله ويركعون لله ويقرؤون القرآن إن أمرنا الله أمرنا زوجته